عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. هذا البرنامج يتناول مجموعة قوانين كونية مهمة، وهي اللي بدينا في تدارسها وطرحنا حتى الآن ثلاث قوانين. المرة اللي فاتت وقفنا عند وما زلنا نتحدث عن قانون اسمه قانون الجذب، وقلت أني ما راح أتكلم عن التفاصيل كثيرة لأنه موجود في إصدار وفي مؤلفات الآن، فبس نطرح أشياء مهمة مرتبطة فيه. المرة الفاتت وحلقات سابقة طرحنا مسألة أن مهم جدا أن نرصد الفكر الموجود عندنا، الفكر الموجود في أسرتي، الفكر الموجود في مجتمعي، ببيئتي وفي العالم. يعني قل لي ما هو الفكر الموجود عند الناس اليوم، أقول لك هم وين متجهين في المستقبل. لما الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تقول لي أن 70% من الأطفال الفلسطينيين يعانون من الاكتئاب، أقول لك أن المستقبل مال فلسطين مظلم، مستقبل مو جيد إلا أن يتغمدهم الله سبحانه وتعالى برحمته، ولهذا اللي يعني نرجوه وإن شاء الله حيحصل إذا ما الفلسطينيين أخذوا خطوة جادة الآن في قضية لا يا جماعة احنا ما نستطيع نعيش كذا عبارة عن ردود فعل. واحد أمس اقترح مقترح خطير، يا جماعة والله أن الفكر الصهيوني اللي موجود الآن، الفكر اللي موجود في الدولة اللي أقامتها وسميت بدولة إسرائيل، فكر مبني على الصراعات. يعني أنت إذا بتغذي وبتكبر الدولة هذه عطها صراع زايد مبني على الصراعات. أنا عندي اقتراح للأمة العربية أن احنا يا جماعة ما نحاربهم، ما نقاتلهم ولا نقاومهم ولا نسوي لهم ولا شيء، خلوهم يا جماعة 30 سنة. هو فكر صراعي، حيقاتل نفسه بالنهاية. إذا ما يجد صراع حيوجد صراع في في في مفاهيم مبنية، في في أفكار مبنية على صراع. من يعيش على فكر صراعي استمر في إيجاد الصراع. عندنا تجارب كثيرة حتى في وطننا الإسلامي والعربي، عندنا تجارب. لما مرينا في حرب أفغانستان كنا نعرف ملامحها، كنا نعرف أن الآن الفكر هذا، أنا كنت طالب في ذاك الوقت وكنت أدرك حتى من الكتب البسيطة اللي كنت أقرأها أن هذا فكر صراعي سيؤدي في النهاية إلى قتال فيما بينهم، وكانوا ناس مفكرين يقولون الكلام هذا، يقولون بالنهاية فكر المجاهدين فكر قتالي، لما يوصل إلى الحكم سيقاتل نفسه أو يقاتل أحد ثاني، يدور حرب في داغستان ولا يدور لحرب في الشيشان ولا يقاتل مع نفسه لبين بعض ولا تنقسمون إلى أحزاب يقاتلون. لازم هو فكر صراعي، فكر مقاومي. لما عمر بن الخطاب أسس الحكم في العراق دز جيوش تقاتل، خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، عمر بن العاص، شرحبيل بن حسنة، ناس ضخمين قاعدين يقاتلون، وناس قادة مفكرين سياسيين عسكريين، ودز لهم واحد شرس. يعني خالد بن الوليد مو شخص عادي، هذا رجل قائد محنك عسكري، هذا يقول إن يعني أحب إلي، شوف شون يحب القتال والجهاد كذا، أحب إلي يعني أن أصبح الكفار بكتيبة من المجاهدين من أن تزف إلي ابن بنت أحبها، هذا عنده شيء معركة أحسن من أن يتزوج. هذا شيء دز لهم ناس بهذا المستوى، نسفوا كذا الحال هذا الوضع وضبطوا أرضية مختلفة. طب سوى بعدين عمر؟ لو عمر من فكر المجاهدين بتوع اليوم كان خلى خالد بن الوليد هو حاكم العراق، قال يستاهل، ما رجل هو فتحها، هو المجاهد الأكبر لها، أو حكم شرحبيل بن حسنة أو سعد بن أبي وقاص أو عمرو بن العاص، لا لا، عمر قال هذول جماعة هدامين، هدامين مطلوبين، أنا بسوي بيت بهدم البيت أو شيء يجيب لي واحد يهدم البيت، مهم جدا هذا الشخص، بس هذا ينتهي دوره هنا. لازم يدرك أن دوره ينتهي هنا. لو الهدام هذا أدرك أنه لو فكر قال أنا هدمت البيت أنا أبني، لا رجاء أنت شغل هدام، فوخر تعزله، تقول له شكرا. وفي شركات الآن يعرفونها كل الناس يشتغلون بالمقاولات، يعرفون يجيبون ناس مختصين حق الهدام فقط، هذا اللي يهدم ما يعرف يبني، ما عنده الفكر هذا كذا، هذا يعرف ينسف من الأرض كذا يشيلها كذا يضبط لك يسوي لك الآن، تفضل وضع الآن جيد، بس لا تقول له تعال ابني وكذا. اللي يبني هذا يبني على مزاج، يرسمها رسمة ويحطها ما أعرف إيش كذا ويدخل الأعمدة من، واللي يحط الهيكل الأسود غير عن اللي يحط الداخل، واللي يحط الداخل غير اللي يحط الديكور، ناس مختلفين. فعمر قال يعني آثرتكم بعبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رجل لا يعرف في الجهاد شيء، يضحكون عليه الصحابة وكذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وقف له وقفة قال أتضحكون، قال يضحكون على ساق بن مسعود صعد الشجرة ولا ساق ضعيف، رجل قصير وضعيف وكذا نحيف، فقال أتضحكون على رجل على ساق ابن مسعود وهي ساق أثقل عند الله من جبل أحد؟ تعزية ووقوف كذا موقف وتسجيل موقف لعبد الله بن مسعود، حط حاكم على العراق. تصور عزيزي المشاهد عبد الله بن مسعود رجل العلم ورجل كذا، رجل البناء ورجل المفهوم ورجل الفلسفة ورجل الفكر، جايب حط على العراق. تأسست البصرة، البصرة مو موجودة قبل، تأسست الكوفة، تأسست كلها في زمن عبد الله بن مسعود، وقاد عبد الله بن مسعود العراق إلى أصبحت مدينة علم. المدينة المدمرة هاي اللي كانت تسمى بغداد في ذاك الوقت أصبحت مدينة تشع في العلم، فيما بعد أصبحت عاصمة الإسلام. لو خلى خالد بن الوليد، وخالد من خالد؟ خالد منزلته عالية جدا، بس لو خلاه كان اليوم إحنا ما الله واستر ما أدري شنو صار في العراق، يعني كان يمكن هي دولة مختلفة تماما، يعني الله يحسن الأوضاع إن شاء الله عندهم. فلذلك يعني جاب الناس البنائين فكر، هذا يعرف الفكر، يعرف كيف يصيغ. فأنت من فكر الناس تعرف، أنت تعرف الآن لو أنا، لو كان يا جماعة أطفالنا في فلسطين، إذا يكون 70، إذا كانت هالإحصائية دقيقة وصحيحة من منظمة الصحة العالمية ومن منظمة اليونسكو صحيحة، الوضع مو كويس. طب شنو المطلوب من فلسطين الآن؟ يا أخي فكوا الموضوع هذا ودير إلى الداخل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عليكم أنفسكم، على الإنسان أن يدير الآن إلى الداخل، ضبط الأوضاع في الداخل، انشئ مؤسسات صحيحة، انشئ فرد صح. كيف الآن 80% من قطاع غزة يعيش على منظمة الإغاثة العالمية، يعيش على الغوث، يعيش على مساعدات عالمية. مهما يكون الإنسان ما يشعر بكرامته، مهما يكون الإنسان يشعر الآن أنه هو عالة على كذا وعلى فكرة، يعني قد الإنسان يأخذ إغاثة من دول غربية ويشتم الغرب، ففي تناقض قيمي في الداخل. أنا كيف أمريكا مثلا تساعدني ولا أوروبا تساعدني وأنا أشتم أمريكا وأسب أوروبا؟ ما يعني في قيم داخل متضاربة، هذه المسألة لابد من إصلاحها. تبي مؤسسة واحدة تعمل على النفس داخل قطاع غزة أو داخل قطاع الضفة الغربية؟ إحنا كان عندنا مؤسسة تعمل داخل الضفة الغربية، اختلفوا حماس مع فتح حرقوا المؤسسة. ليش؟ طيب ما لها دخل، مؤسسة مو مرتبطة بأحد، لا هي حماس ولا هي فتح ولا أي أحد، حرقوا المؤسسة بحجة أن هذا ينتمي لهذا وهذا ينتمي لذاك، ما لها أي هدف، هدفها الرئيسي فقط إصلاح نفس، مساعدة الشعب الفلسطيني في الخروج من الأزمة الضخمة النفسية اللي موجودة في الداخل، اللي هي الأزمة اللي موجودة في العراق، اللي هي الأزمة اللي موجودة في الكويت، اللي هي الأزمة اللي موجودة في لبنان، أزمة حقيقية. ليش؟ لأنها بالنهاية إذا ما أصلحنا اللي في الداخل، قل لي شنو فكرك اليوم وكيف أستطيع أن أضبط فكرك، تستطيع أن تضبط فيه المستقبل. تابع في لقاءاتنا القادمة بقية هذا الموضوع بإذن الله.